قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية ذي المهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، وقل اعملوا، وقل اعملوا، هذه السلسلة التي نحاول فيها أن نأخذ آية من كل جزء، آية واحدة من الجزء، لنطبقها، لنحولها إلى عمل، لعل الله جل وعلا أن يجعلنا يكون من أهل العمل وأهل القرآن، إذ تعبدنا ربنا جل وعلا بالعمل. وقل اعملوا، ومع الآية السادسة عشرة، أو الآية السادسة عشرة من سورة طه في الجزء السادس عشر، حيث يقول الله جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئ على أثري، قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى. هذا نبي الله موسى، وعد ربه جل وعلا أن ينزل عليه كتابا، أن يأخذ كتابا كتبه الله جل وعلا له وينزله الله جل وعلا عليه: يا موسى، كما حصل الكلام بينك وبين الله جل وعلا على هذا الجبل المقدس، جبل الطور، اذهب إلى ربك وخذ من قومك لتقابل ربك، لتكلم ربك، لتأخذ من ربك هذا الكتاب الذي سينزله، التوراة سينزله عليك على جبل الطور. فاختار موسى الصفوة من قوم، من وسط 70,000 خد 70 بس، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، بس قبل ما تقابل ربنا هتصوم 30 يوم ليل نهار. وربنا بعد ما صام 30 يوم ليل نهار قال له كمان 10، وما عدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. طيب هات بقى أدله، تعالى شوف سيدنا موسى، قال لي سيدنا هارون هاتهم وتعالى ورايا، أنا هروح جري أقابل ربنا، أنا هجري بسرعة عشان أقابل ربنا، أنا مستعجل مش قادر أصبر، مشتاق لكلام ربنا ولقاء ربنا ولكتاب ربنا. فذهب موسى إلى ربه، وسيدنا هارون مع القوم جاي وراه. أول ما سيدنا موسى راح وقف على جبل الطور، سأله الله جل وعلا وهو أعلم: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أنت مستعجل ليه؟ أنت مستعجل ليه؟ أنت جاي على عجل ليه؟ أنت جاي بتجري ليه؟ أنت بسرعة ليه؟ هذا معنى الكلام. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال سيدنا موسى، قال: هم أولئك على أثري، أهو رأيهم قريبين مني يا رب، هم أولئك على أثري. طب ما جاي مستعجل ليه؟ هي دي بقى: وعجلت إليك ربي لترضى. اللي عاوز يحصل على غاية أمل المؤمنين رضا الله، وقرة عيون الموحدين رضا الله، ونهاية قصد السائرين رضا الله، اللي عاوز يرضى ربنا عنه يجري على ربنا، يسارع إلى الله، يبادر إلى الله، ما يستناش العمل الصالح. مش بيقول له العجلة من الشيطان؟ صح، ده في الدنيا هتشتري محل، استخير واستشير واستنى وتمهل وفكر وشوف الجيران، هتدخل كلية استنى اسأل أكبر الكلية دي ايه، طب المناهج ايه، طب اللي هي مكانها فين، هتتجوز جوازة اسأل عن العروسة ودور على جيرانها واسأل وشوف أخلاقها، هتشتري عربية شوفها عاملة ايه، البنزين أخباره ايه، مخبوطة ولا لا، دور كل ده في الدنيا. إنما هتصلي بسرعة، هتنفق ما تستناش، هتحج ما تتأخرش، استعجل استعجل. قال الله جل وعلا: والسابقون السابقون. هي الآية دي، الكلمة دي زي الكلمة دي بتكرر يعني في القرآن؟ لا مش مكررة، دي معنى ودي معنى. قال ابن القيم: والسابقون السابقون، أهل السبق في الدنيا إلى الطاعات، دي الأولى، هم أهل السبق في الآخرة إلى الجنات، يعني اللي بيمشي بسرعة في طريق ربنا هيدخل الجنة بسرعة، اللي بيستعجل في طريق الطاعات والخيرات سيدخل بسرعة إلى الجنة مع السابقين والسابقون السابقون. خذ المبدأ ده وتعلمه عشان تطبق بقى. يعني إيه وعجلت إليك ربي لترضى؟ يعني إيه؟ يعني حالا، زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام البيهقي والحاكم وصححه الألباني من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة، خلي بالك اسمع ده وده خليه طريقتك على طول، التؤدة في كل شيء خير. يعني إيه التؤدة؟ يعني بالراحة، يعني التمهل، يعني التريث، يعني ما تستعجلش. التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. يعني إيه؟ هتوب إن شاء الله، أنا ناوي أتوب. لا لا، الآن الشيطان عاوز يقول لك سوف، إنما الصح إيه؟ الآن. ألم يأن للذين آمنوا، يبقى الإجابة إيه؟ أنا يا رب. ألم يأن للذين آمنوا، تقول له أنا يا رب. اللي عاوز تلبس الحجاب إن شاء الله تلبس، أنا ناوي يلبس الحجاب بس لما تخطب. لا، الآن البس الحجاب، قومي الآن البس الحجاب، طبق الآية. اللي ناوي إن شاء الله يبطل السجاير، إن شاء الله بس أخلص بس من الشغلانة الهم دي وهبطل السجاير. لا لا، الآن قوم طلع العلبة وارميها وقول له تبت إليك يا رب، ما تضمنش بكرة يجي عليك. اللي عاوز ينفق ما تستناش لما تروح البيت عشان يبقى في السر، يمكن ما تروحش. الآن طلع من جيبك وحط على طول. اللي عاوز يحج إن شاء الله ناوي السنة الجاية، ليه؟ السنة دي طلع فلوس، بيع أرض، اشتري، بيع شقة، وقدم للحج الآن الآن، ما تستناش. لابد أن تتعجل في أي طاعة، قوم الآن بسرعة اعمل خير. اللي عاوز يتوب إلى الله ويسيب البنت، قوم على طول اكسر شريحة التليفون واقطع، يبقى إنساني وقطع عنواني، خلصت. اللي عاوز يطيع ربنا الآن، ما تستناش، يمكن الأجل يكون أسبق إليك. يبقى بادر قبل أن تبادر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبقى بادر بالعمل الصالح الآن بسرعة، قبل ما الأجل يبادرك، قبل ما الفتن تيجي. اللي عاوز يعمل طاعة يعملها الوقتي، قم كسر الشرايط أو الاسطوانات، قم فرمت الجهاز اللي عليه الأفلام والكليبات، امسح كل حاجة مرة واحدة الآن، ما تستناش، يمكن ما تلحقش قبل أن تفضح. أقبل على الله: وعجلت إليك ربي لترضى. سارع قبل أن تسرع، وبادر قبل أن تبادر، وعش عصر السرعة في الطاعات، غير الذين يعيشون عصر السرعة في الدولارات والريالات والجنيهات والعمارات. لعل الله جل وعلا يرضى: وعجلت إليك ربي لترضى. أسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.